صحيح. سمى الله نفسه حيا فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم، وقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. وسمى ايضا العباد حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هل الحي الذي يخرجه الله هو مثل الله؟ مثل الله لا. فلا يلزم من اتفاقهما في الاسم ان يتفقا في الحقيقه، فحياه الخالق تختص به وحياه المخلوق تختص به، ولا يلزم من اتفاق الاسم ان يتفقا في الحقيقه. انا اظن انكم حتى الانسان نفسه وان اتفقت الناس في الانسانيه فانسانيه كل شخص تختص به وتختلف عن الاخر. بعض الناس يكون إنسانا ويستعمل إنسانيته بما يليق به، وبعض الناس يكون إنسانا ولكنه حيوان. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وهو يخلق من الميت ويخلق من الحي وإنما يتفقان إذا أطلق وجذب عن التخصيص. ما يتفق يعني كلمة الحي والحي والحي ولو قلت 100 مرة إنما تتفق ويكون معناهما واحدا إذا جذب عن الإضافة والتخصيص. إيش معنى جذب عن الإضافة والتخصيص؟ يعني ما أضيف الحي إلى الله ولا إلى الإنسان، هنا يجب يكون الحي مهما كررت يكون متفقا. إذا لم تضف إلى أحد صار متفقا، لكن عند الإضافة والتخصيص يختلف بحسب ما يضاف إليه. ولهذا يقول المؤلف وإنما يتفقان عند الإضافة، فإذا أطلق وجذب عن التخصيص، ولكن ليس المطلق مسمى مولود بالخالق، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. المطلق ما هو المطلق؟ يعني اللي ما أضيف إلى أحد مجرد عن الإضافة والتخصيص. عندما تقول الحي ولكن لا ينحط ذهنك إلى شيء معين فهذا مطلق، لكن هل له وجود في الخارج؟ يعني عندما تقول الحي أو الكريم أو القدير مثلا وأنت لا تقصد به شيئا معينا، فمعنى ذلك أنه ليس له وجود خارج، وإنما تفرض حيا ليس له وجود. فلا يمكن أن يوجد اسم مطلق غير مقيد به أحد إلا في الذهن فقط. فإذا وجد في الخارج فإنه لا بد أن يتميز ويكون بحسب الإضافة والتخصيص، بحسب ما يضاف إليه وبحسب ما يخص به. هل الحقيقة بحوث كلها بحوث منطقية؟ لكنها واضحة، ما هي صعبة. وكما قال شيخ الإسلام عن المنطق يقول إنه لا ينتفع به البليغ ولا يحتاج إليه الذكي. أرجو أن تكون أنتم من الذين لا يحتاجون إليه، لا من الذين لا ينتفعون به، لأنه فيه نوع من التعقيدات، لكن الحقيقة هذا مو بشيء جديد، غاية ما هنالك أنه في السلاحات فقط. لأن الآن نعرف أنك لو تطورت أنك تجيب كلمة مطلقة عن الإضافة أنك ما يمكن تجيب إلا أنه فرض فقط. لو تقول مثلا ونركز على المثال الذي ما تشكك فينا الحي، وتفرض أنك الآن تقول الحي غير مضاف إلى الله ولا إلى المخلوق، صحيح أنك تجد أن معناها واحد متماثل بذلك. لو تقول 100 مرة فإنها لا، لأنك ذكرتها مطلقة مجرد عن الاتصال وعن الإضافة إليها. لكن هل هذا له وجود؟ لا وجود للحي بكلمة حي غير ذلك على المخلوق أبدا. إنما إذا قلت حي أنا أقول خارجه لا بد أن يكون موجودا. فإذا فرضت

أن التفقار في الحقيقة وأظهر. والغرض من هذا الكلام الطويل، الغرض من هذا تقصير إبطال قول الذين قالوا إن إثبات الصفة لله عز وجل يلزم من على رأيي يلزمون التشبيه والمماثلة. المؤلف يريد أن يقرر لأن هذا الأمر خطير جدا، لا أظن أن نقدر بسهولة أن نسهل، خطير لأنه عقيدة. عندما تعتقد أن لك ربا لا يبقى ولا يبقى ولا يقوم ولا يبقى، وين الرب؟ ما في رب. ولهذا إبراهيم قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينام. أولئك الفلاسفة والطائفة الثلاثة التي ذكرها المؤلف يقولون إنهم يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا ينام، وهذا معلوم كفر، هذا كفر. الحاصل يا جماعة الآن الذي خلصنا منه في هذا الدرس هو أننا فهمنا أمورا ثلاثة. أولا أن كل حادث لا بد له من محدث، وكل ممكن لا بد له من واجب قل لا. والدليل على ذلك قوله تعالى أنقلكم غير شيء أم من خالق، فإن هذا استدلال بالحوادث على وجه الخالق. أيوة. ثانيا أن اشتراك الشيئين في معنى من المعاني إنما يشتركان في أي شيء في المعنى المطلق المجرد عن الإضافة والاستقراء، قل لا. عندما تقول الأرض شيء موجود والبعوض شيء موجود اشترك في هذا المعنى المطلق، لكن عند الإضافة والتخطيط يختلف. فوجود العرض ليس كوجود البعوض ولا العرض. الشيء الثالث أن الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء وصفاته بأسماء، وللمخلوقين نظير هذه الأسماء قل لا. ولا يلزم من اتفاقهما، مش ما يلزم من اتفاقهما في المعنى الكلي الآن، أن يتفق في هذا المعنى عند الإضافة والتخطيط. واضح؟ طيب. الذي يقصد يقصد الأدب فرق، لكن الأخ عنده سؤال. الذي يقصد نعم نعم تقرأ إلا إنكار العقلية لو فرنط إنكار العقلية. نعم إنكار العقلية وقرضية مثل ما قلنا إن هؤلاء الإقصائيين يمكن الشيء، يقول كل شيء يحتمل أن يكون كذا ولكن يعني هم بحقيقة ما عندهم استطاعة على شيء. حتى الشمس والقمر والنجوم والإنسان والبعير يجمعون على شيء. وقلت لكم إنه حكي عن بعضهم أنه ينكر نفسه، يقول لعلي أنا بن محمد الأخير. نعم. وأنه عند إزالة على الشمس إذا نام يضع برجله خيطا على كان إذا قام يعرف أنه نفسه. فهؤلاء هو حتى من كبير مثلا إذا جئ مكلم يمكن أنه بلا كلام في نفسه. هؤلاء العقل ما يقول هذا. أما القرنطة فهي مثل ما قال المؤلف السمعية، وقلت لكم إن القرامطة كذلك يشككون في لأنهم يقولون إن كتاب السنة لها ظواهر وظواهر، فظواهرها هذا الذي بين أيدينا ونقرأه، لكن هذا ليس للخاصة إنما هذا للعامة. الناس يقولها الصبحة لمدة 5 سنين. أما الخاصة فالقرآن والسنة دلائل باطنة وإشارات وأمور هو هي المغالطة بها، وهذه لمن؟ الخاصة عندكم. حتى أنهم ولله على الناس حج البيت من استطاع الحج فليس هما من بالغ، حج بيت هما من بالغ عند العوام. ما هو حج بيت عند العوام؟ قصد مصر، لكن عندهم قصد بيت الولي. ما رأيكم في طريقة التدريس هذه؟ ما شغل خفف شوي نجل نمشي، لأن أخوان ما نكمل شيء، ما نكمل المقام. ها؟ نعم. فأنتم تستعدون للمراجعة ولا لا؟ ولا بس إلا لأنكم حاضرين ماشيين؟ نعم. لا بد من المراجعة. نعم. إن بعد ما ودنا نكتب منهج للشهود إلى طريقة الله فقرات هذه ثم